هو آثم لسفره بالمعصية، وأما هذه الرخص فيفعل بها كل مسافر. وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب الإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإكراه الجواري على الزنا محرم سواء أرادت هي التحصن أو لم ترد، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. وكقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قول اللاتي في حجوركم قيدا خرج مخرج الغالب، فابنة امرأتك محرمة عليك ولو تربت عند غيرك، ابنة امرأتك التي تزوجتها ولها بنت من غيرك تلك البنت محرمة عليك ولو كانت متربية عند غيرك، فهذا يسميه العلماء خرج مخرج الغالب. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس، يعني قد صرنا في أمن فكيف الآن نقصر لركعتين، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هذا القيد بيّن ابن كثير رحمه الله أنه خرج مخرج الغالب وأنه ليس قيدا بحيث أن ما تقصر الصلاة في السفر إلا مع الخوف، لكن هذا من تخفيف الله وهذا من الحكم، وهذا من الحكم في تخفيف الصلاة على المسافر، التخفيف عليه وكانوا في غزو فيخف عليهم أيضا مواجهة الأعداء. فالآن هذا الصحابي يسأل عمر يقول كيف الآن الآية فيها تقييد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والناس قد صاروا في آمن، يعني معنا لماذا ما نصلي الآن إتماما أربعا؟ قال وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، يعني قد جاءني مثل هذا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. استفاد من هذا الحديث أن القصر مستمر مع وجود الأمن، سماها صدقة وأمر بقبول الصدقة. وقد استدل العلماء بتسميتها صدقة على أن القصر ليس من الواجبات وإنما هو من المؤكدات، والإتمام مكروه لأنها عدم قبول صدقة الله. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، يعني قد صرنا في آمن. فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على القصر حتى في حال الأمن. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين، أي صلينا معه ركعتين ركعتين ونحن في أعظم الأمن لما ذهبوا من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة في حجة الوداع، قد صار الناس في أعظم أمن وقد دخلت القبائل في دين الله أفواجا، ومع ذلك لما ذهب للحج عليه الصلاة والسلام استمر يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. وقال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. وصلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. مقصوده بالعشر أي مع تنقله إلى منى وإلى عرفة، وإلا في مكة مكثوا أربعة أيام فقط. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين، يعني وقد كان الناس كثيرين وآمنين وصلينا معه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس بمنى آمن ما كان بمنى ركعتين. وقال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري به. قال فهذه الأحاديث دالة صريحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية. بعض العلماء أشكل عليهم هذا التقييد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقالوا المقصود بالقصر في هذه الآية بعينها قصر الكيفية، كما صلوا صلاة الخوف بكيفية معلومة لديكم حصل فيها تقصير عن المتابعة للإمام، وحصل فيها أيضا إباحة أن يصلى ركعة واحدة، فقالوا هذا في إنما المراد بها قصر الكيفية، والأقرب أنها تشمل الأمرين كمية والكيفية، فلا شك أن صلاة المسافر أيضا خفيفة لا إطالة فيها، لكن تقصيرها أو حملها على قصر الكيفية فقط خطأ،

لا على قصر صلاة المسافر، أقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. قد يكون قصد ابن عمر باستدلاله بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الآية تشمل أمرين بدليل فعله. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا قال حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ فقال يصلي الإمام بطائفة الركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.